فالرضاع المحرم يأتي شباب الرضاع يعني خمس رضاعات محرمات دون الحولين. إذا كانت أقل من خمس رضاعات لا يحرم، وإذا كان الذي يرضع أكثر عمره أكثر من حولين كذلك لا يحرم، ويكون لبنا ثابعا حمل. يقول امرأة تزوجت برجل ولها معه ولد ثم طلقت وتزوجت برجل آخر، فهل تحتجب زوجة ولدها من هذا الزوج الثاني؟ إيه تحتجب، يعني امرأة متزوجة تمام وعندها ولد، وهذا الولد تزوج ثم تزوجت الأم برجل آخر، فهل زوجة ابن تلك المرأة من الرجل الأول تكشف للزوجة الثاني؟ لا، يأتي في المصاهرة. نقول هل يعمل بالطب الحديث في معرفة الولد عن طريق الفحص العينات عن طريق فحص العينات لكل من الرجل والمرأة قبل الملاعنة؟ لا، يكون قرينة، ما يثبت قرينة. يقول هل يجوز الزواج بزوجة الجد وإن علت؟ لا، زوجة جدك كزوجة أبيك. يقول هل تكشف لي أخت عمتي من الرضاعة؟ شوف عشان تعرفون الرضاعة تمام يصير واضح، الرضاعة كأنه خرج من بطن الأم، لو واحد رضع من فاطمة كأنه خرج من بطن فاطمة. طيب واحد خرج من بطن فاطمة، هل عماتها عمات فاطمة عمات له ولا لا؟ عماتها عمات لأمه، كان خرج تمام من البطن، ذاك يحرم رضاعة ما يحرم النسب. طيب هذا الذي من رضاعة ماذا يقول لأبي المرتضع؟ شو يقول له؟ عندنا شخص رضع من شخص، شخص رضع من زوجة شخص، ماذا يكون هذا الرجل؟ أبوه. طيب أخو الأب هذا عمه من رضع، طيب أخته أخت الأب عمته تكشف له ولا ما تكشف؟ تكشف، عمه من رضع، يعني كأنه ابن لهم. فاحذف كلمة رضاع وتبين لك. يقول لو قلنا يجوز له أن يتزوج من أخت ابنه فهل تحتجب هي عنها؟ نعم تحتجب، لأنه ما رضعها، الذي رضع الولد. يقول هل أمي تكشف وجهها لزوج أختي أم تصافحه؟ شو تقول؟ تكشف زوج أخت. أيوه، يعني لو عندك أخت تزوجت أمك تكشف للزوج؟ إذا كانت أم أختك تكشف، يعني قصدك نسبة أم الرضاعة؟ لا، يأتي في المصاهرة. يقول هل يشترط في الملاعن أن يرى عين الزنا من زوجته أم يكفي غلبة الظن بزنا لكي يلعن؟ يكفي غلبة، يعني لا يشترط الرؤية. يقول هل إذا رضعت بغير إذن زوجها تكون هذه الرضاعة معتبرة؟ نعم، حتى لو بالإكراه تكون، يعني لو أدخلوا الحليب في فم الطفل دون الحولين يعتبر أخ لأولئك، يعني تعتبر هذه أمهم الرضاعة حتى لو أكره. يقول زوجان افترقا وتزوج كل منهما فلا أبناء كل واحد منهما بعد الافتراق، إخوة لأبناء الآخر، بالنسبة للأم يكون إخوة لأم، بالنسبة لأب يكونون إخوة لأب. يقول مرة إذا أراد أن ترضع ولدا هل لزم إذن زوجها؟ من باب الكمال نعم، لا ترضع إلا بإذنه. يقول ما المقصود بصاحب اللبن؟ هو زوج المرضع، يعني دائما اللبن ينسب ما ينسب للزوجة للزوج، فيقول صاحب اللبن صاحب اللبن لن ينسب إليه. فلو مثلا عنده زوجتان اثنتان، الأولى رضعتها ثلاث رضعات والثانية رضعتها رضعتان، يقول هذا محرم لأن اللبن ينسب للزوج. يقول لو أن بنتا رضعت من امرأة ثم المرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر فليجوز البنت أن تكشف وجهها للزوج الآخر، هذا زوج أمها من رضعه. يعني هذه أم لها من رضعه، هذا زوجها زوج أمها فتكشف له. يقول هل يجوز الأب أن يتزوج أم زوجة ابنه من الرضاعة؟ نعم، أن يتزوج أم زوجة ابنه ومن غير رضاعة كذلك. هذا درس أمس، يعني لو تزوج، يعني لو رأى، لو ذهب الأب والابن قال أنا أريد أن أخطب الأم، وهذا يقول ويقول ابن أنا أريد أن أخطب البنت، يصح. يقول رجل تزوج امرأتين ورضع صالح من الأولى، فما تصير الزوجة الثانية له ولأولاده؟ تكون زوجة أبيه من رضعه، ويكون أولئك إخوة اللي أبيه من رضعه. يقول ابن الأخ من الرضاع لم يرى أخوات أبيه إلا بعد البلوغ، هل يكشفون له؟ إذا كان في فتنة ما يكشفون، إذا ما في فتنة في حلال له. يقول هل العبرة من الرضاع من نفس الصدر أم العبرة من الحليب نفسه؟ من نفس اللبن، من اللبن نفسه، العبرة باللبن. يقول إذا أرضعت امرأة طفلا وكانت هذه المرأة دون زوجي أنه زوجها متوفى منذ أمد بعيد، فهل الطفل يكون إخوة لابنه؟ لا، مثل ما قلنا لكم لا بد أن يكون لبنا تابعا حمل بسبب ولاده. ولذا لو ظهر من البكر لبن وأرضعت جني طفلا ما يكون ابنهم رضع، لا بد يكون هذا اللبن بعد الولادة. يقول رجل تزوج بامرأة ثم أنجب منها بنتا ثم طلقها وتزوجها زوج آخر وأنجب منها بنتا، هل يجوز للزوج الأول أن يكشف على البنت التي أنجبتها المرأة من الزوج الأخير وكذلك الزوج الثاني من الزوج الأول؟ الزوج الثاني إذا دخل بالزوجة الثانية تكون ربيبة، والأول لا، أجنبي يعني. الله يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يقول إلا أم أختي، كان يكون لأخي أخت من رضاعة فتحل لي أم أخي من رضاعة؟ هذا المثال لا، إلا أم أخته. لو أختك رضعت من امرأة فيجوز لك أن تتزوج أم أختك من رضاعة. نعم، يأتي المسائل بعضها كيفية الرضاعة من رضاعة في باب الرضاعة إن شاء الله، لكن الآن التحريم فقط في المصاهرة، التحريم في النكاح. يقول لو صام الشخص هذا الأيام الثلاث كل شهر هل في ذلك إثم أو بدعة؟ لا، ما في بأس، ما في بأس. يقول إذا كانت تعلم أن الزوج مانع من غير سبب ليقطع الخير عنها، وإن صامت لا يعلم هل تصوم؟ لا، ما تصوم، هذا من حقه. يقول هل يجوز أن ينوي صيام الخميس والاثنين مع ثلاثة أيام من كل شهر في نية واحدة؟ نعم، ما في بأس، يعني لمن صامها لا يبدع، لكن يقول حديث ضعيف إن صمت ما في بأس، تعتبر من صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ولو كان الشخص يرتب هذا الأيام مثلا حتى لا ينسى أو أضبط له، قل ما في بأس. والحديث حسن الترمذي وصاحب بن حبان. يقول إذا كان الابن والبنت مع أحد أبويها في البيت فهل يستحب إذنهما في صيام النفل؟ نعم، يستحب إذنهما من باب الطاعة لهما.